الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه ما بعد. طبعا من الأمور التي حصلت أيضا في هذه المشكلة التي حصلت بسبب انشقاق محمد الجولاني عن الدولة وتأييد القاعدة لها هي مسألة اختلاف الدولة في معها، أو هذه المسألة التي برزت إلى السطح، وهي اختلاف الدولة مع الفصائل المسلحة في سوريا. وهذه النقطة جديرة بالذكر وجديرة بأننا نتكلم يعني عليها، لأن البعض ذهب يا أخي يعني أحرار الشام والشهيد فلان ولواء التوحيد وهؤلاء جاهدوا وقدموا خيرة الشباب وعملوا وسووا وهم أهل الحل والعقد، فلذلك يجب استشارتهم ويجب يعني أنتم لماذا تفرضون أنفسكم عليهم؟ هذا الكلام بهذا المعنى مش صحيح، يعني هذا الكلام بهذه الطريقة يدل على هناك مجموعة من التخبطات ومن المشاكل في فهم وعلم هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام بهذا الإطلاق. أولا، الفصائل السورية ليست يعني واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو عشرة حتى نستطيع أن نحصرها ونقول يلا تعالوا نشوف إيش الموضوع. ثانيا، هذه الفصائل في مجملهم كلهم قالوا أن الشعب السوري خرج للمطالبة بحقوقه المشروعة، وكذلك قاموا بمظاهرات سلمية ونحن كنا معهم، فلما اعتدى عليهم النظام خرجنا وحملنا السلاح لحمايتهم، وكل ما بني بعد ذلك هو خارج من هذا الإطار. أي هي جماعات تحمي المسلمين وتدافع عن حقوقهم المشروعة التي ما ندري ما هي بالضبط، ومسألة كفر بشار والنظام وتحكيم الشريعة ومناصري بشار ومعاونيه، وأنا لا أقصد مناصري من النصيرية الذين يعملون معه من الضباط والقيادات، لا، أنا ما أقصد من الدول المتحالفة معه وهذه الدول بل الدول المجاورة لسوريا، تمام، وطرح القضايا الرئيسية، هذه كلها يعني أمور مؤجلة في طرح هذه الجماعات على أحسن يعني الأحوال، في أحسن الأحوال. إذا نحن عندما نتكلم عن هذه الفصائل فهي ليست فصائل قامت الإسلامي قومة رجل واحد ثم بعد ذلك يعني قامت بأمور الدين والشريعة ثم بعد ذلك أتى البغدادي ومن على شاكلتي قال لا لا أنتم عليكم كلكم أن تنزلوا تحت إفتن. هذه أولا. ثانيا، كيف إذا عرفت أن هذه الفصائل يعني على رأسي مثلا الحموي، وهذا يعني كما يقال يعني يعرف بالعرف، يعني على أي أساس رجل بهذا المستوى أمير فصيل ربما أكبر تيار مسلح في الساحة السورية يقوم في الدول العربية ويقود ويحضر المؤتمرات وطرحه السرور في ويذهب طبعا أنت ما أعرف أنك ممكن تقول هذا الكلام يا أخي، لماذا تقول هذا الكلام ولا تقول في عبد الله عزام؟ نقول هذه الإشكالية، أنكم جعلتم عبد الله عزام قياسا، ولكن المفروض أن يقال هذا الكلام مثل ما يقال في عبد الله عزام، يقال في عبد الله عزام مثل ما يقال في الحموي. أنا أعرف أن هذا الكلام سيغضب البعض ويقول أنت حتى طعنت في الشيخ عبد الله عزام، لكن هذه القياسات الفاسدة، ومثل ما كان أيامها كان يقول أنا الشيخ هاني السباعي أنت لو يعني كفرت المجاهدين في ليبيا فهذا يجب عليك أن تكفر المجاهدين في البوسنة والهرسك، يعني مع اختلاف الحالتين، ولكن إذا ثبت هذا هناك ثبت عليهم الحكم أيضا، يعني وين الإشكالية؟ أنت لا تستطيع أن تسمي رجل يقاتل تحت راية شركية بأنه مجاهد. فمعنك لا تستطيع أن تؤمن رجل يعني يمضي ويسرح ويمرح في بلاد الردة وأنت تقول أن هذا من أهل الحل والعقد. على أي أساس؟ على أي أساس أن مثل هذا يستشار؟ يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين. هل لو الحموي يكفر مثلا هذه الأنظمة يستطيع أن يذهب إليها؟ لا. طب إذا لا يكفر هذه الأنظمة هل هو من المؤتمنين الذين ممكن أن نستشيرهم في صراع مثل هذا؟ قطعا لا. يعني كيف يكون هذا الكلام؟ يعني هو يقوى الدولة يوم ما قالت لهذه الفصائل وضعتهم في الزاوية المميتة هكذا، يوم ما طلبت منهم قولوا موقفكم، الدول العربية التي لا تحكم بشرع الله، أردن، تركيا، مصر، مش عارف إيش، قطر، إمارات، كويت، بحرين، قولوا يا وين المشكلة؟ مش أنت صاحب منهج؟ صاحب المنهج يقول أقول قوله، ما عندوش أي مشكلة. قبل موضوع الجهاد تأتي مسألة المفاصلة، صح؟ قبل موضوع الجهاد. لماذا؟ لأن الناس تجاهد على ماذا؟ شوفوا يا أخوة، هذه مسألة المواطن، لم تفهمها لا تفهم الشرع أبدا، لا تفهم هذا الدين كأنه كان مستقل أبدا، وهذا تكلمنا عليه في الحلقة الثانية. أنت لم تستطع أن تبين موقفك من الناس، هؤلاء الناس يشون بغض النظر عن القتال وعدم، ولكن كونك ما تبين موقفك من هؤلاء الناس هذا يعني أنك تلعب، مش واضح. لا أتكلم عن الفرد، أنت لست مطالبا بهذا كفرد، ولكن كجماعة أنت مطالب بهذا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا لقومي إن براء منكم. محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا لقومي قل يا أيها الكافرون، ما فيش كلام آخر. هذه الجماعات هذه موقفها لحد الآن. شوف يا أخوة، هناك كلام مهم. أنا الآن أما أني أكفر هذه الحكومات أو أني لا أكفرها، ما في حاجة يعني، ما في أن أقول والله أنا متحير لا أفهم يعني تكفرها، لا، إذا خلاص أنت لا تكفرها، متحير يعني أنك لا تكفرها. ولكن هذه الجماعات حتى رفضت أنها تقول أنها يعني حائرة هكذا. طب هذه الجماعات هل يكونوا من الذين يستشارون في مثل هذه المسائل؟ قطعا لا. والذي يقول بهذا هذا حقيقة لا يفهم. نعم قد يتسبب في إنشاء صحوات ومشاكل وكذا، ولكن هذا أمر يعني وارد وبقوة. لماذا؟ لأن الفلوس القطرية والفلوس التركية والفلوس الأردنية والفلوس السعودية هي التي تمول وتحرك بطريقة مباشرة وبغير مباشرة، تمام؟ هذا أمر طبيعي، يحصل هذا الأمر يا أخي ببساطة شديدة جدا. هناك نقطة أخرى ذكرها أهل العلم في أهل الشورى، قالوا أن اختيار الإمام لابد يعني أما يكون بشورى، بغض النظر عن هذه التفاصيل الذي تكلمنا فيها عشرات المرات يمكن، أو بأنه يكون بالتعيين من الخليفة سواء في شخص أو في مجموعة، تمام؟ ولكن لنأتي ونرى أحد الشروط الأساسية في هذا الأمر. يعني من هم أهل الشورى؟ يعني أحد الشروط التي لابد أن تتواجد في أهل الشورى ما هي؟ لذلك لكي تفهموا يا أخوة هذه القضية ليست قضية إدخال في تفاصيل غير مهمة، هذا هو صميم الموضوع، صميم الموضوع، هذا هو رأس الموضوع. لابد أنك تفهم هذه النقطة حتى تفهم لماذا أن هؤلاء ليسوا من أهل الحل والعقد، تمام؟ أحد تأمل هذا الكلام، الشروط الثلاثة التي لابد أن تتواجد في أهل الشورى هي العلم الموصل إلى معرفة من يبايع للإمامة. يعني إيش؟ يعني أنا هل عندي علم بشروط الإمام؟ من الذي ممكن أن يكون إماما؟ لا، إذا أنا لا أصلح أن أكون للشورى، إذا هؤلاء الناس لا يكفرون هذه الحكومات، على أي أساس يا أخوة يصبحوا أهل للشورى؟ على أي أساس يا أخوة؟ ترى هذا من أعجب الأمور في الأمور التي يعني خاضها بعض الناس. ثم بعد ذلك قالوا أن الدولة باغية، يعني باغية على من؟ الإمام لا يكون باغي، أما أنت إمام وعندكم إمام ونصبتم إماما، فأتت يعني على القول بإحداث بيعتين في بلدتين قريبتين من بعض، ها؟ وأنك نصبت إماما ثم هذا أتى وأخذ الإمامة وقاتلك عليها، طب إذا هذا الأمر لماذا أصبحت باغية؟ قال هو تنظيم مثل باقي التنظيمات، جميل، ولكن قال أنا إمام وعنده أرض يحكمها وكل شيء يريد أن يتوسع. قال لا تكون الإمامة هكذا، هو الإمامة بالضبط وهكذا. إذن هذا الاختلاف الذي أنت تتكلم عليه قبل أن ندخل في مسائل الكفر والشرك وهذه الأمور هي أساسا على بعض المفاهيم الشرعية أنت مش مستوعبها أصلا، فضلا أن تكون من أهل الشورى وأن تكون من أهل الاستشارة وكذا. قالوا نحن أولا علينا قتال الدولة النصيرية، النظام النصيري، وبعد ذلك نتفق. كيف تتفقون؟ يعني على أي أساس؟ يعني هذا، شوفوا يا أخوة، هذه النقطة وين ذكرناها في المرة السابقة ولكن لا بأس أن نكررها لكي يفهم الأخوة يعني إشكالية هذه النقطة. أنت على أي أساس ستستطيع أن تحتوي الساحة؟ أنت لا تستطيع أن تحتوي الساحة أبدا. وهذا الأمر شوفوا يا أخوة، يعني علي بن أبي طالب لما حصل هناك دماء ومشاكل وقتل عثمان وما شابه، مع أنه هو الخليفة الراشد، وكما يقول يعني أهل العلم يوم ما قتل عثمان وبويع علي لم يكن في الفريقين بل ولا في غيرهم من المسلمين والصحابة من هو أفضل من علي، إذا هؤلاء ما استطاعوا أن يحتووا الناس فأنت على أي أساس تحتوي؟ أنت على أي أساس ستكون قادرا على أنك تجمع الناس بعد أن يتولى؟ وهؤلاء على فكرة إيش هو عقيدتهم؟ هذا السلفي، هذا السروري، هذا تحريري، هذا صوفي، هذا إخواني، هذا دود مخابرات ودول ومشايخ ودجل وجيش الحر والأركان و... ها؟ على أي أساس تحتوي هذه الجماعات؟ يوم ما مات عثمان علي لم يستطع أن يحتوي معسكر معاوية لمسألة فقهية، لمسألة أولويات وليست مسألة فقهية. تعرفون إيش يعني مسألة أولويات؟ يعني علي كان يقول أن معاوية، تأمل هذا الكلام، أن معاوية عليه أن ينزل تحت الحكم، وبعد ذلك أنا أرى إذا سنقتص من قتلة عثمان فرادة أو جماعات أو ننتظر أو ماذا نفعل. ومعاوية كان يقول لا، أنا قبل أن أنزل نقتص من قتلة عثمان ثم يكون له ما يريد، نقتص الآن أو نقتص بعدين. طيب، ولا يقال أن معاوية كان يريد الكرسي، هذا لا يليق بالصحابة، والذي يقول هذا يعني أظل من حمار أهله، يعني هذا مبتدع خبيث لا يلتفت إلى قوله، تمام. وإنما معاوية من الصحابة العدول، و يعني قد ولاه الصحابة يعني إمرة الشام وبقى فيها يعني أميرا 20 سنة، تمام، وبقى في الخلافة 20 سنة أخرى. ذلك ابن خلدون يقول يعني يوم ما ولى يزيد، يوم ما ولى معاوية يزيد، فكان هو ال ال يعني هو أهلا للخلافة يوم ما ولى يزيد، وكان يعني مدار بني أمية على يزيد في ذلك الوقت، أهل الشوكة، تمام. لذلك بايعه يعني جل الناس وبايعه يعني الصحابة، ومنهم أبناء علي يعني محمد بن الحنفية، ومنهم يعني عبد الله بن عمر، تمام. إذا عرفت هذا مسألة أولويات لا تستطيع أنك تحتوي الناس. وطبعا معاوية يوم ما حصل الصلح بين علي ومعاوية، يوم ما أتى الكاتب يكتب، قال اكتب اسمه أولا لفضله وسرقه في الإسلام، فولم يكن يختلف على أن علي أفضل منه. هي مسألة أولويات. الآن نقتل قتلت عثمان أم لا؟ تصور هذا الكلام يا أخي في عهد الصحابة، والله الذي لا يفهم هذا الكلام هذا يحتاج إلى أن يراجع نفسه، أن يكون أمير على على على دواج، فضلا أن يكون أمير على الجماعة، يكون مدير على، فضلا أن يكون أمير على الجماعة مجاهدا. في هذا الوقت ما استطاع علي أن يحتوي الناس، مش علي، الصحابة. لا تقولي والله علي، سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلمة جلسوا ما قاتل، علي قاتل، عمار قاتل، عمرو بن العاص، معاوية قاتل، وكل واحد معاه يعني آلاف المسلمين. هذا الكلام شوف يا أخي، إذا أنت ما تفهم هذا الكلام بهذا هذا الشكل لا تستطيع أن تفهم. والله أنا نجتمع وبعد ما في حاجة اسمها بعد ذلك، هذا اللعب بمصير الأمة وفي مواقف حاسمة. يعني متى اجتمعت الأمة؟ معليش يعني متى اجتمعت الأمة؟ يعني أنت ما تقول اجتمعت الأمة؟ طب يلا متى اجتمعت الأمة؟ أتى الحسن، على فكرة هاي مسألة الحسن وبيعته لمعاوية كثير من الناس لا يفهمها بتفاصيلها، يعني هو يظن أن يعني الحسن ذهب وتنازل، وهذا الأمر ليس هكذا، بل الحسن ذهب لقتال معاوية، فرأى أهل العراق يعملون معه مثل ما عملوا مع والده من قبل. أهل العراق أهل الفوضى في ذلك الوقت، وأنا لست مع مقولة والله أن أهل العراق تتصف أهل العراق بما كانوا عليه قبل 1400 سنة، وتصف أهل الشام بما كانوا عليه قبل 1400 سنة، وتصف أهل الحجاز بما كانوا عليه يعني من 1400. هذه أمم تتغير وطباعها وأمور كثيرة فيها، تمام. فالشاهد من الكلام يا أخوة، لا أطيل عليكم كثيرا، مع عفوا هذا مش طرجيم، أن الحسن لما ذهب إلى إلى إلى معاوية أهل العراق عملوا مع نفس المشكلة، فعرف أن هؤلاء ليسوا أهل القتال ولا أهل الرأي ولا أهل طاعة ولا كذا، ولذلك التقى وتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا، تمام. وليس الأمر أن حسن كان جالسا، ها، وحسن كان يستطيع أن يمضي بالخلافة لا شك في ذلك، ولكن شاف أن هؤلاء القوم هذا الأمر لا تستقيم أمور الدولة بهؤلاء الناس أي أهل العراق بسبب كثرة خلافهم، وهذا الذي فعلوا مع علي. لما علي أراد أن يتجهز إلى الشام واستنفر الناس قالوا ماذا ترون، وهذا الذي فعله معاوية أيضا مع أهل الشام. أهل الشام قالوا الرأي رأيك، يعني الذي أنت تقول نحن عليه، بينما أهل العراق كل واحد عمل فيها علامة، الرأي كذا يا أمير المؤمنين والرأي كذا يا أمير المؤمنين، حتى نزل علي من على المنبر فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي فعله الحسن لما شاف يعني اختلاف أهل العراق عليه، وهذا الذي على فكرة في صفين لما كان يقاتل علي العراقيين هم الذين أجبروا عليا على أن يأخذ بالصلح، وبعد ذلك لاموه على الصلح، تأمل هذا الكلام، عملوا نفس الأمر مع الحسن، لذلك الحسن يعني كرههم وكره هذه الإمارة وهذه الخلافة التي على على أمثال هؤلاء. ولذلك تنازل عن الخلافة إلى معاوية لكي يجتمع الناس، فهذا أحسن من هذا الخلاف الذي لا يؤدي إلى شيء، وهذا الذي مدحه به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا السيد. هذا الكلام يا أخوة مهم جدا أننا نفهمه عندنا. والله يا أخي هذا الأمر الذي حصل مع الحسن، الحسن كان يعرف أن اجتماع الناس لن يكون بهذه الطريقة، فلذلك تنازل إلى معاوية. لما أتى أخوه يريد أن يجمع الناس، ما تستطيع تجمع من؟ فعلى أهل المدينة تجمع من؟ فعلى عبد الله بن الزبير تجمع من؟ تجمع من؟ يا أخوة تجمع من؟ أتى عبد الملك تجمع من يا أخي؟ عبد الملك هذا ما فيه حاجة، اللي يطلع راسه يقصه بالسيف. هي الأمة اجتمعت مرة ثانية، تجمع من الشورى؟ ما فيش هذا الكلام يا أخوة، ترى هذا الكلام في الدولة الإسلامية. أخوة أنتم ماذا تقولون؟ أنتم ماذا تقولون يا أخوة؟ يعني أنتم يعني تعرفون هذا الذي يقول هذا الكلام، أما أنه يقول أن هذا الأمر لا يجوز إلا بما كان عليه أبو بكر وعمر، أي أنها تكون خلافة على منهاج النبوة، وهذا هذا القول فيه من الخطورة تسفيه خلافة معاوية، أنا أقصد خلافة النبوة وليس خلافة الملك يعني، وتسفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ستكون خلفاء فيكثروا، وتسفيه كل هؤلاء الذين بايعوا هؤلاء الخلفاء من الصحابة إلى التابعين إلى أئمة المذاهب وأئمة الدين. تأمل هذا الكلام، فإذا عرفت هذا الكلام بهذه الصورة تعرف أن هذه الأمة ما اجتمعت وعملت وسوت وجلبت ويلا تعال ما فيش هذا الكلام، هذا الكلام مش موجود يا أخوة. هذا الذي يريد أن هذا ما يعرف التاريخ، هذه الأمة ما بنيت هكذا. أما أن تقول هذه الخلافة باطلة وهذا كله تسفيه لهؤلاء، وأما أنك تأتي وتقول لا هذه الخلافة حقا، طيب فأنت تعطل أمرا موجودا من أجل أمرا مؤجلا ترتجيه وأغلب الظن أنه لن يحصل. ولذلك العلماء لماذا يعني أنت يا أخي يعني بالله عليك هل فكرت لماذا الصحابة كانوا يبايعون رجل مثل عبد الملك؟ هل تفكر لماذا يعني العلماء كانوا يبايعون أمثال الوليد؟ هل تفكر لماذا الزهري العالم الجليل كان يبايع هشام بن عبد الملك؟ هشام بن عبد الملك ها؟ هل تفكر لماذا أئمة الإسلام قديما من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم وإن كانوا يخالفون بعض الخلفاء إلا أنهم حتى الذين خرجوا بعد ذلك ندموا على ذلك مثل مالك، ما ندم على خروجه على المنصور؟ لماذا؟ لأنه شاف وكان يقول يعني لو يعني لأني أن يعلم ما لا تعلمون، وأن ورد نزل يعني في بيته وكان صدا يعمل فيها مصلح اجتماعي من فيها مثل عياد القنيبي، هذا الخليفة هذا كذا وهذا كذا، لا ولكن خلاص أصدق عليه بقى هذا الأمر ما ينفع هكذا. ولذلك كما قلنا انعقد الإجماع على عدم الخروج على أئمة الجولة، يعني شافوا أن هذه مش طريقة ربانية للإصلاح، تخرج بالسيف تتسبب في قتل دمار مشاكل دماء أموال تسرق تعدي للجيوش، هذا كله بسبب ماذا؟ بدون أن تغير خليفة استفرد بالأمر إيش اللي حصل؟ ولا حاجة. فهم كيف؟ لذلك أنت ترى الذين حتى يعني كانوا موجودين كقوى أساسية في الدولة ما كانوا ينازعون الخليفة إلا ويترتب على هذا النزاع شر عظيم من أمثال مثلا، هذا من القوى الأساسية في الدولة. قتيبة بن مسلم رجع كيده في نحره، يعني المسكين يعني قتله جيشه، هذا الأمر لا يستقيم. إذا أنت عندما تقول يا الفصائل وفي خلاف وفي كذا ونحن لابد أن نراعي، تراعي من أنت؟ هذا الأمر لو تركته ما تستطيع أن تجمع الناس بعد ذلك. ما الآن يا أخي، الآن جبهة النصرة لماذا لا ينضم إلى الجبهة الإسلامية؟ ما عشان تعرف الادعاءات الكاذبة هذه، تمام؟ هذه جبهة النصرة لماذا لا ينتمي إلى الجبهة الإسلامية؟ صح؟ لماذا لا ينتمي إلى هذه الكيانات ولا يراهم مجاهدين؟ لا يراهم أنهم أهل الشورى وأنهم أهل كذا؟ هؤلاء عدة فصائل اجتمعوا في هذا، لماذا لا تنتمي إليهم؟ أخرجوه من اللعبة ومنوه وترك هكذا. انظر الحال في اليمن يا أخي، يعني ماذا لا تتعلم؟ انظر في اليمن في 94 لما حصل الانقلاب وحصل مشاكل ويعني كاد أن يقوم للإسلام دولة، كاد أن تقوم للإسلام دولة، فما خلاص سحب البساط من تحت رجليك وأصبحت خارج الموضوع. أفغانستان ظلوا يقاتلون الروس يعني 10 سنين، ماذا حصل بعد ذلك؟ ولا حاجة. ويوم أتى الطالبان ماذا فعلت يا أخو؟ الطالبان ماذا فعلت؟ قاتلت هؤلاء وصفتهم هكذا، ثم بعد ذلك أنشأوا إمارتهم. طالبان باكستان، يعني تظن أن هؤلاء أتوا بالمشايخ والعلماء قالوا ماذا رأيكم ونستجيب؟ ما في هذا الكلام. لماذا تقبلون هذا الكلام ولا تقبلونه؟ هذا ممكن أن تقول أن الملا عمر يعني بايعه الناس وكذا، ولكن هذا له محل إن شاء الله لو لو لو جاءت فرصة نتكلم فيه في يعني في حلقة أو في درس مستقل هكذا، يعني في عن إمارة طالبان والإشكاليات التي يعني في التيار الجهادي من قبولهم بالطالبان وعدم قبولهم بالدولة، تمام؟ الوقت يمر بسرعة مع الأسف، ولكن لسه أمامنا النقاط، وأتمنى أن الأخوة يتحملوا قليلا حتى لا نبقي جزءا للحل الأسبوع القادم إن شاء الله. هناك نقطة أيضا طرحت في مسألة في هذه الإشكالية، وهي أن مشايخ الجهاد ومرجعيات الجهاد والمجاهدين يعني هم قد قضوا وحكموا في هذه المسألة، أو نعتبرهم قضاة وحكام في هذا الخلاف وهذا الصراع، وهذا يعني قول قبيح طبعا. لماذا؟ لأن ما في حاجة اسمها مرجعيات الجهاد والمجاهدين، المرجعية هي الكتاب والسنة، ما في حاجة ثانية. الكتاب والسنة هم الذين يعتبران يعني مرجعية للمجاهدين ولكل مسلم، تمام؟ هذه أولا. الأمر الثاني أنه لا يطلب يعني تحكيم في مسائل الشرع الواضحة، كما قلنا مسألة الإمامة والبيعة والإمارة ونقض البيعة، هذه مو فيها أدلة، يعني فيها نصوص واضحة. فكيف إذا عرفت أن من تطلب بتحكيمهم هؤلاء هم الذين تسببوا في هذه الإشكالية مثل أيمن الظواهري؟ الأمر الآخر، وهذا الكلام خاص بالشيخ محمد المقدسي والشيخ أبو قتادة الفلسطيني والشيخ ناصر العلوان، فك الله أسر الجميع، قالوا يا أخي أولئك المشايخ تكلموا، يا وين تكلموا؟ قال يا أخي أولئك مشايخ الجهاد، ما في حاجة اسمها مشايخ، هذه مشايخ الجهاد يعني إن كنت تقصد أنهم يؤيدون المجاهدين هذا شيء جيد، ولكن إن كنت تقصد أن كلامه هو الماشي على الجهاد هذا كلام غير صحيح، تمام؟ هؤلاء المشايخ طبعا لابد أننا نراعي عدة نقاط أساسية في هذه المسألة. هل مظنة الإكراه موجودة فيهم؟ يعني هل ممكن أن يكون هناك يعني حالا يكون هؤلاء المشايخ يتكلمون بإكراه؟ لا يوجد عاقل يقول لا، طبعا هذا كلام قطعي، أكيد أن هؤلاء المشايخ مظنة الإكراه يعني كبيرة جدا فيهم. تمام. الأمر الآخر، هل هؤلاء المشايخ أحرار؟ لا. طيب كيف يكون القاضي غير حرا؟ لابد، لأنه لا يولى العبد ولا يولى الأسير. كيف إذا عرفت أن أسر هؤلاء عند ناس مرتدين، زنادقة، مجرمين، طغاة، ظلمة، فجرة، كفرة، قد يعني تعدوا اليهود والنصارى في معاداة الإسلام والمسلمين، وعلى رأسهم الحكومة الأردنية دولة عبد الله الصغير هذا، صح؟ هذا لا خلاف فيه بين يعني أهل الجهاد يعني تقريبا. طيب إذا هؤلاء مش أحرار وهؤلاء مظنة الإكراه موجودة فيهم، فضلا عن كلامهم حق أو لا، كيف تطلب بتقضيتهم وبتحكيمهم في أمور يعني بعيدة عن دولتهم وفي دولة أخرى والناس مختلفين في ذلك؟ يعني ألا ترى هذا غريبا؟ ألا ترى هذا عجيبا؟ ألا ترى هذا يرفضه العاقل فضلا عن العالم المسلم؟ هذا رجل عنده عقل شوية، في شوية في مخه حاجة تشتغل، يقول يا أخي هذا منطقا مش مقبول، كيف يكون شرعا مقبول؟ كيف إذا عرفت أن أن أن القاضي كيف يكون السير؟ لذلك لما رمى هؤلاء الناس أي النصرة وغيرها الكرة في ملعب، يعني مصطلح معاصر طبعا كهكذا، الكرة في ملعب المشايخ هؤلاء وقد عرفوا رأيهم مسبقا، تمام، تعرف تماما يعني التخبط الكبير في هذه النقطة، وأن هؤلاء حقيقة ليسوا صادقين إلى هذه الدرجة. قالوا سموا لنا مشايخكم، يعني ماذا لو قالوا لك مثلا تركي البن علي مثلا أو البن علي، هل كنت ستقبل بهم؟ قطعا لا. لماذا؟ لأنك لا تعتبرهم غيري من المشايخ الذي الدولة تتفق. قالوا طب سموا لنا مشايخكم. طبعا أنتم سموا لنا مشايخكم، من هم مشايخكم أصلا من الذين أنتم جعلتم رفض تحكيم أبو محمد وأبو قتادة والعلوان أنه رفض لعلماء الأمة، مثل ما أتى المحيصيني في مبادرته المزعومة. وكذلك هناك مبادرات أخرى، يعني لماذا مثلا أنتم لم تجعلوا هناك المشايخ مثلا يعني لماذا لم تجعلوا هاني السباعي وطارق عبد الحليم، مع أني أقول أن هؤلاء حكمهم وقضاءهم في هذه المسألة لا تجوز البتة، تمام، لأنهم بعيدين لا يستطيعون أن يذهبوا إلى هناك وهم أصلا ليسوا أهل شوكة ولا أهل حاجة يعني. ولكن لو قلنا أن هناك حاكم، أن هناك قاضي شرعي من قبل الدولة وقاضي شرعي بين يعني من قبل الدولة من قبل الفصائل الأخرى، ويأتي هؤلاء المشايخ فينظروا إلى طلب ويكونوا هكذا يعني محكمين أو يعني حكما أو يرجحون الأقوال والكلام هناك. طيب لماذا لم تطلبوا من هاني السباعي أو طارق عبد الحليم؟ أما طارق عبد الحليم لأنهم يعرفون رأيه، وأما السباعي يعني مع علمي بهذا الأمر ولكن يعني يعرفون أن الرجل أيضا يعني قد يخالف هواه، هذا أمر أكيد، تمام، وهذا يدل على شيء يدل على يعني أن بالفعل هناك إشكالية كبيرة، إشكالية عدم صدق، عدم أمانة، وفي نفس الوقت إشكالية أن هناك ناس يعني هناك ناس بالفعل يعني يتلاعبون ببعض الأمور، يعني هذا رجل مسجون، كيف تجعل هناك يعني تجعل كلامهم يعني حكما في ذلك؟ يعني أبو قتادة لو طلع وكفر الجولاني هل تأخذ بكلامه؟ لا. لماذا؟ هو يعني. وهناك على فكرة هناك نقاط أخرى يعني. أنت يا أخي أنت جعلت هناك مظنة إكراه عند المشايخ الثانين الذين خرجوا ونقضوا ما كانوا يقولوه من قبل. يعني نحن لم نسمع نقدا لأبو محمد المقدسي للدولة قبل أن يدخل السجن، ثم فجأة صار يطعن في الدولة. نفس الشيء لأبو قتادة الفلسطيني، تمام، بغض النظر عن بعض التأصيلات وبعض المسائل. فكيف إذا عرفت أن الاثنين يقولون أن هذه إمارة حروب وأن هذه ليست بيعة ولا كذا؟ هذا تعرف أن هناك إشكالية أصلا في الطرح. كيف تجعل إمارة حروب وتأتي بكل هذه التناقضات؟ ولكن مع هذا أن أبو محمد المقدسي ما كان يخرج ويطعن في أبو عمر البغدادي ويقول هذه ليست إمارة صحيحة، مع علم أن دولة أبو عمر البغدادي كانت أضعف بكثير من دولة أبو بكر البغدادي. هذا يعرفه الجميع، ما يحتاج إلى أن تستدل على ذلك، صح؟ فكيف إذا عرفت نقطة في غاية الأهمية وهي أن توضح لك لؤم المخابرات هذه الدول؟ الآن أبو محمد المقدسي قبل ما يقارب 7 أو 8 سنوات خرج، أطلقوا سراحه، ظل في السجن فترة طويلة، ثم بعد ذلك أطلقوا سراحه. الجزيرة عملت معاه لقاء أثناء بث اللقاء، يعني هكذا اللقاء طبعا لم يكن مباشر. أثناء بث اللقاء قرأنا في الشريط الأخباري أن الرجل اعتقل، يعني تقريبا بعد أسبوع من هكذا. لماذا؟ لكي يخرج ويقول للناس أن أبو مصعب الزرقاوي كان، نحن نعرف أن الشيخ أبو محمد يعني كان يعني هو عنده انتقادات، وبعض انتقاداته في غاية الروعة وفي غاية الجمال للتيار الجهادي ولعملية التنظيم وللحماسة ولبعض التسرع في التكفير. الرجل يعني قدم للإسلام والمسلمين، يعني جزا الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء، ولكن لا يجعله الصنما يعبد من دون الله عند أهل التوحيد. فنقول في محمد المقدسي ما نقول في غيره، إن أخطأ وكل خطأ يعني يوزن بحسبه، يعني بحسب يعني، ولا لا لا لا نبخس الرجل حقه. ولكن الرجل قال أن أبو مصعب الزرقاوي نعم، وأنا عندي بعض الانتقادات عليه، وأنه سمى إمارته سمى جماعته يعني بموقع التوحيد كلام والله بعضها يعني مضحك، بعضها مبكي، بعضها محزن، ما تعرف ماذا تقول، وأنه يقتل عوام الشيعة وكذا، وهذا لا يجوز. و حتى خرج أبو مصعب الزرقاوي ورد عليه ردا يعني قويا طبعا، وبين يعني بعض تخبطاته. وطبعا ليس كل رد أبو مصعب الزرقاوي كان سليم، ولكن الشاهد من الكلام أن أبو محمد المقدسي كان هذا يعني هو عنده مثل هذه المواقف، وهذه الحكومة الأردنية خبيثة عرفت أن الرجل عنده هذا الموقف هذا الكذا، أخرجته لكي يقول هذا الكلام ويدخله للسجن مرة ثانية. هكذا تعمل المخابرات يا شيخ، انت ايش فاهمك؟ يعني الا ترى انه من العجب ان ابو قتادة الفلسطيني يتكلم بالتليفون ويتكلم في هذه الامور والحكومة الاردنية تسمع هذا الكلام؟ يعني الا تستغرب انت من هذا الكلام؟ يعني يا اخي لو يعني بالفعل صدقا، يعني الا ترى ان هذا جبهة النصرة وجبهة عظيمة وجبهة كبيرة وهي التي يخاف منها الغرب والشرق والدول، يعني دول كثيرة جدا ودول ها جميل، هذا جبهة النصرة الآن ستعيد الخلافة على منهاج النبوة، جميل، شطبت قائمة الإرهاب، حلو جميل، وبعد ذلك عادي جدا أن الحكومة الأردنية تسمح للمشايخ أن أن أن أن يمدحوا الرجل ويطعنوا في في في خصومه، تمام. هذا الأمر ألا ترى أن هذا الأمر هذا أقل ما فيه أنك يجعلك أنك يعني تشوف ليش هؤلاء يرمون الكرة في ملعب هؤلاء الناس؟ هذا يدل على شيء، يدل على أن القوم بالفعل يعني أمرهم مريب، وأنها طبعا هذه المسألة من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية لا تجوز، لأن لا يجوز أنك يعني لا يجوز أنك تولي قضاء المسلمين وتولي الأسرى في دماء وأموال. وقال لك لا يا أخي هذا الأمر يجوز، كيف يجوز؟ قال أن ابن تيمية كان في السجن، وابن تيمية كان في السجن عند من؟ من يعرف؟ في دولة الناصر قلاوون يا أخي. ابن تيمية ما كان مسجونا عند المرتدين، ومع هذا الذي لا يعرفه كثير من الناس، هل تعلمون أن ابن تيمية يوم ما سجن كان أخوه دخل معه السجن مختارا هكذا متطوعا لكي يكون في خدمته؟ أتعلمون هذا الكلام؟ يعني أخوه هذا يعني لما دخلوا للسجن قال خلاص ترك حاله وقال أنا أدخل مع أخوي السجن عشان أخدمه. فلا تأتي تستدل هذا بهذا أو تقول يا أخي كلام ابن تيمية هو جل الفتاوى كتبه في السجن، في سجن المسلمين. تأمل الكلام يا ولذلك. وابن تيمية لم يكن قاضيا ولم يكن حاكما في الجماعات، وإنما غاية ما يقال أن كلامه كان فتوى. الفتوى مثل غيرها ترد وتقبل، توضع على الكتاب والسنة، تقبل وترد، ليس مثل القضاء. القاضي يحكم فحكمه يلزم الطرفين، إن كان قتلا قتل، وإن كان وقفا وقف، وإن كان أخذا من المال أو للحقوق، هذا هو القضاء. بينما الفتوى الرجل يفتي بأمر قد يأخذ الرجل به وقد لا يأخذ، ولكن لو القاضي أمر قضى بأمر خاصا عليك لازم تسمع الكلام، مو كيف أهلك، هذا غلط. ما أصبح يعني لابد أنك تلتزم، فكيف تساوي بين هذا وذاك إلا اللهم زيادة في التدليس على المسلمين. نعم نستمر شوية أخوة. طبعا هناك نقطة يعني فيها إشكالية لا زالت يعني عند الشباب، وهذا هذه النقطة الذي نحن نحاول أن نتكلم فيها بهدوء لكي يفهمه الأخوة فهما جيدا، وهي المشاكل اللي موجودة داخل الدولة الإسلامية. الدولة طبعا في العراق والشام أحد أعظم المكونات التي قامت بعد جهاد عشرات السنين، وأول مشروع حقيقي يتجسد على الأرض بهذا الحجم وبهذه الضخامة وبهذه المنهجية وبهذه القدرات وبهذه كيف نستطيع وبهذه القدرة على التواصل مع الناس. ولكن وطبعا دائما يقال لك أنت اسمع الكلام ولا تأبى به إن كان مدحا أو ذما، ولكن عندما يأتي ولكن اسمع بعد ولكن هذه الدولة يا أخوة ليست معصومة وليست أفضل من دولة دول الصحابة، وليست دولة المهدي ودولة عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه الدولة دولة إسلامية قامت على الكتاب والسنة. يحق الكلام فيك أنت عليك كأنصاري أن تفهم أن هناك إشكالية في أنصار الدولة، وهذه الإشكالية قديما كانت في عامة أنصار المجاهدين، والآن أصبحت إلى حد كبير خاصة بأنصار الدولة، على أنصار الدولة من مشايخ وعلماء ومفكرين وكتاب وأدباء ومجاهدين وقيادات هذا الضغط كله يحب بعض بعض الانتقادات غير صحيحة، بعضها تضخم، بعضها يزاد عليها. يعني مثلا نقول لو قتلوا مثلا اثنين بغير حق، قالوا قتلوا 20 شخص، ها لو قتلوا طفلا قالوا قتلوا عائلة مثلا، ها لو حصل تجاوز قال كل يوم يحصل تجاوزات، يعني هكذا. هذه الدولة تحصل فيها مثل هذه التجاوزات وتحصل فيها مثل هذه الإشكاليات، والناس ينتقدونها بذمة وبغير ذمة مثل ما يقال، ناس ينتقدونها ويضعون الله نصب عيونهم، وناس ينتقدونها بتخبط في مفاهيمهم، وناس ينتقدونها بكذب وتدليس متعمد، وناس ينتقدونها لسفالة وخسة وعمالة وردة وشرك وكفر، وناس ينتقدونها بسبب فعل بعض أنصارها. أيا كان هذه الأسباب، هذا لا يعطي الحق للأنصاري إذا كان في بيته ينصر دولة الإسلام أو في معسكر أو في أي مكان أن ينصرها بباطل. لا يجوز لك أنك تنصر أهل التوحيد بالباطل، وهذا الباطل المنتشر الآن هي عدة صور أو عدة هكذا، يعني متجسدة في عدة حالات. منها أن الرجل يكون ضعيف العلم الشرعي طبعا، وكذلك العلم بالواقع وبالعرف وما شابه، فعندما يرى انتقاد الخصوم لا يفرق بين النقد والنقد فيضع الجميع في سلة واحدة، أو أنه عندما يرى انتقاد الخصم ممن فجر في الخصومة ينزله حكما خلاف حكمه. يعني مثلا لو كان باغيا مثل ما قلنا عن الجولاني وجبته يقول أنه كافر، وحتى لو قال باغي ينفي الصفات الجيدة الذي فيه، أو أنه يبني الحكم عليه بالظن وبالمآل وبالشبهة وبما لم يثبت شرعا، ويبني الحكم أحيانا بفهم خاطئ للحكم الشرعي أصلا. تأمل هذا الكلام. هناك مسائل كثيرة اختلف فيها العلماء، ومن هذه المسائل مسائل الكفر والإيمان. يعني مثلا هناك من العلماء من قالوا أن تارك الصلاة من غير جحود لا يكفر، وهناك من قال يكفر. هذا لا يعني أن الذي قال لا يكفر أنه مرجئ، وهذا كمان لا يعني الذي قال يكفر أنه. وتأصيل المسألة لا يعني تفسيق أو تضليل أو تبديع المخالف بالضرورة. هناك آلاف الحالات من هذه الأمور. لو الآن نحن لو تكلمنا واسترسلنا في هذه الحالة أو في هذه النقطة ممكن أن نتكلم فيها لحد الأسبوع الجاي، كل يوم هكذا 4-5 ساعات نتكلم بس في هذه النقطة، ونذكر الحالات التي ذكرها أهل العلم في كتب الفقه وفي كتب العقيدة وفي غيرها، ولا يضللون أو يبدعون أو يفسقون وما شابه. تمام. وهذا كله راجع إلى علم الرجل. إذا الرجل ما كان عنده هذا العلم، ما كان متابعا لأقوال العلماء وأقوال السلف وطريقة الصحابة في الخلاف وطريقة التابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم وكذا، لربما يعني أنزل أحكام الكفر وأحكام الإرجاء وأحكام التضليل والتبديع وأن هؤلاء خوارج وكذا على كل يعني من يخالفه في هذه المسائل. لذلك الذين تراهم يتعدون على منهج الدولة وعلى شبابها ويصفونهم بالغولات، ليس كلهم كذابين وليس كلهم يعني نصابين وأهل ضلال وأهل يعني الكثير منهم سلفيين وعندهم عقيدة أهل السنة والجماعة وما شابه، ولكن القوم ببساطة شديدة عندهم جهل، وهذا الجهل أدى بهم إلى أنهم يحكموا سواء عن تقليد أو من غير تقليد أنهم يحكموا على هؤلاء الناس بأنهم عندهم غلو. لماذا؟ لأنه لا يفرق، لا لا لا, لا يفهم المسألة فهما صحيحا، وهذه نقطة مهمة جدا. لذلك ترى أمور الآن عند بعض أنصار الدولة يبدعون ويضللون مخالفيهم فيها، لو تذكر له أن الصحابة فعلوا هذا الفعل، ماذا هل تجرؤ أن تضلل وتفسق هؤلاء؟ ها سيرى نفسه أنه يحاول أن يجد للصحابة بعض التبريرات الذي هي أصلا موجودة ربما بشكل أكبر عند هؤلاء الناس الذين في هذا الزمان. لذلك شوفوا يا أخوة، أما أنك تنصر الدولة الإسلامية ويهمك أمرها ويهمك أن هذه الدولة تكبر وتصبح دولة قوية متماسكة مترابطة، وهذا يحتم عليك أنك إن كنت داعيا أو كاتبا أو يعني سواء في التويتر الفيسبوك الانترنت الفولتوك مش عارف إيش هذه المواقع التواصل الاجتماعي، أو كنت داعيا بالفعل يعني حقيقة يعني تنشر يعني تكتب أو تخطب وتتكلم وهكذا في المساجد وفي غيرها من المحافل، هذا يستلزم عليك أنك تتكلم بعلم، والعلم لا يكفي يا أخوة أنك تقول يا أخي بلغ عني ولو آية، نعم روح بتكلم في مسألة الطهور وتكلم في مسألة المياه وتكلم في مسألة الصلاة، إيش دخل في هذه المسألة؟ أنت تجل هذه المسألة لا تتكلم فيها، ونحن نريد أن تنصر الدين. ربنا ما طلب منك أنك تنصر الدين ابتداء، طلب منك أنك تتعلم ابتداء، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك محمد بن عبد الوهاب كان يقول أن المسألة يعني الموضوع هو أربعة مسائل: العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على هذا. الدعوة إلى ماذا؟ ما عندك علم يا أخي، تدعو إلى ماذا؟ يعني أنت يعني تريد أن تدعو إلى ماذا؟ ما عندك علم، تدعو إلى حاجة أنت لا تعرفها. ممكن الحاجة الأصلية التي تدعو إليها تكون صحيحة، ولكن عندما تدخل في مناقشات وتفصيلات وتفريعات سترى أنك بضاعتك قليلة في ذلك. إذا بضاعتك قليلة في ذلك الواجب عليك أنك تقوم وتجيب بضاعة جيدة في هذا المجال، وبضاعة الدعوة هي العلم. لا بد أن يكون عندك علم، ما ينفع أنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى خصوصا في هذه المسائل. المشايخ والله العظيم يا أخوة، والله العظيم هناك مشايخ يجهلون مسائل الإمارة والبيعة وما شابه، وهناك مشايخ يجهلون مسائل التكفير، وهناك مشايخ يجهلون أحكام الجهاد. فإذا أنت عرفت هذه النقطة تعرف احتياجك الكبير للعلم الشرعي. تظل تقول يا أخي أنت تبالغ وكذا، ممكن تقول أنت جاهل، ممكن كذا، هذا لا يغير من الحقيقة شيئا. هذا الحال الآن اللي موجود من الكلام ومن التخبط ومن الدعوة، أنا كلها أكون عن تخبط من الدعوة والكلام والنصرة بهذه الطريقة، لو استمر هذا الأمر بهذه الطريقة ستولد أمصارا سيكون عليك وبالا في نصرة هذه الدولة المظلومة. وهؤلاء الأمصار سهل جدا أن يخترقوا وأن يزرع في عقولهم منهج الغلات مثل ما حصل في أكثر من ساحة. فلذلك أنت إذا تريد بالفعل أنك تنصر هذه الدولة الفتية، إن شاء الله ما عادت فتية، هي يعني إن شاء الله دولة قوية الآن، تبدأ بتصفية ما عندك من أنصار ومن مناصرين ومن مقاتلين ومن أخوة. الأخوة قد يعملون على شغلهم في الساحة، ولكن هذا ليس كافيا. أنت عليك أيضا أن تعمل فلترة لهؤلاء الكمية الذي عندك من أنصار، انصر انصر ناصر ناصر، بعدين تفرز يعني مناصرين مثل هذا الذي عندنا، تمام؟ ناس جهلة يقول لك قال فلان يا أخي المشايخ وكذا، يا أخي هؤلاء ما عندهم كذا، جالس ينزل أحكام من كيفه، ولا فاهم حاجة ولا فاهم حاجة. وهذا طبعا اليوم هو أنصاري، بكرة بعد ما يقرأ رسالتين لفلان ويقرأ مقالتين للفلان ماذا يحصل؟ يحصل يصبح شيخ، وترى فجأة صار ينظر للمسلمين. الآن أسد الجهاد يشوى أسد الجهاد وكان هكذا، هذا بن محمد يشوى وكان هكذا، أصبح ينظر للناس. أياد القنيب يشوى أصلا نفس الحال. يعني بل كثير من كتاب المنتديات نفس الحال يا أخي. لذلك هؤلاء الذين الآن في دائرة الأنصار بكرة يعني غدا شئت أم أبيت سيصبحوا كتاب، ويصبحوا بين قوسين ناشطين وداعين وقائمين بأمور إسلامية. لذلك أنت لا تستغرب ناس جهل هكذا يروح يأتي إليك كذا يعمل له صفحة يكون له تقريبا يعني 50-60-70 ألف متابع. كيف هذا؟ كيف حصل هذا؟ الأمر جاهل، ما يعرف أبسط الأحكام الشرعية، ما يعرف أبسط الأمور التي يتكلم فيها هو. مش ما أقول لك الأحكام العامة، الأمور التي يتكلم فيها هو، يعني المفروض أنه يتكلم خصيصا في هذه النقطة. يقول لك يا أخي لا ونحن نناصر المجاهدين بما نستطيع، هذا كذب. الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإيش يعني إلا وسعها؟ يعني أنك لا يجب عليك إلا الذي تقدر عليه، لأن مناط التكليف القدرة والاستطاعة، فإذا ما قدرت ما وجب عليك النصرة. إذا ما كنت قادرا على توضيح البيان ما وجب عليك الدعوة، لأن البيان يعني ما توضيح المسألة وبيان المسألة ما تجب عليك الدعوة، لأن الدعوة تجب فقط على من يكون عنده علم. الذي لا يكون عنده علم لا ما فيه عليه حاجة. تدعو إلى ماذا؟ إلى حاجة ما تعرفه ستتخبط وتتكلم بغير علم وتدعو الناس إلى ضلال، مثل ما يحصل الآن. كم من الناس يشتغلون بهذه الطريقة الآن؟ كم من الناس يا أخي. ولكن المهم أننا نناصر المجاهدين. لأنه إذا استمر بهذه الطريقة وهذه الحادثة يعني تكلمنا فيها أكثر من مرة قبل يعني سنوات بسيطة هكذا، خرج الإمام المحدث العلامة بين قوسين أبو إسحاق الحويني تكلم عن كاميليا شحاتة بكلام في غاية القبح يدل على ضلال منهجه، تمام، في المنتديات الجهادية ثبتوا مقالة رجل ينقض المنهج. عارف كيف؟ يعني أنا فاهم والله يا أخوة. شوفوا يعني أنا لست من يعني عندي التعصب إلى هذه الدرجة، يعني أقول لا تسمع ولا تعمل لأي أحد، وإن كنت أقول بهذا في بعض الأوقات لمن ليس عنده علم، ولكن رجل يقول كلام باطل يا أخوة، تكلم عن كاميليا شحاتة وأن وفتنة وتخرج على التلفاز وتقول أنا مش عاوز الإسلام، خلاص أنا مش عاوز الإسلام، فتقول كلام مثل هذا في يعني في غاية القبح. كلامي يا أخوة في غاية القبح. ثبت موضوعه هو شريط الفيديو الذي وضعه هذا المشارك لأبو إسحاق الحويني على المواضيع المثبتة في هذا المنتدى الجهادي. هذا الذي وضع هذا المنتدى وثبته لا بد أن يكون مشرف، لأنه إذا ما أنت مش مشرف ما تستطيع أن تثبت موضوع، تمام؟ لأن إذا أنت ما تكون مشرف في هذه المنتديات ما تستطيع أن تغير في الأماكن وكذا، يعني هذا لا بد أن تكون مشرف، مثل ما الذي لا يكون مشرفون لا يستطيع أن ينقط ويزيل النقطة وكذا، تمام؟ طب هذا الذي وضع مشرفا هناك وضع على أي أساس وما مدى علمه؟ وهذا الذي يتحكم بتقييم المشاركة الجيدة من الجيدة من الغير جيدة ويكون مستوى بهذا المستوى، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك خلل عظيم جدا داخل الأنصار، وهذا الخلل المتمثل في قلة العلم. والذي ينكر هذه الحالة أما الجاهل ما يعرف شيء، ما دخل الانترنت، ما التقى بالأنصار، جالس فقط في غرفة ما يخرج من هذه الغرفة، أقصد غرفة في بيته مش في الباطن. وأما أنه غبي جاهل لا يعرف يفرق بين الخلل من عدمه، تمام؟ وهذا الذي يحصل الآن أمر يتكرر بشكل كبير جدا بين أنصار المجاهدين، والآن أصبح يعني أبالغ لو أقول أصبحت من العلامات المميزة، لا أقول لكل ولكن لبعض أنصار الدولة، ولكنها حالة موجودة ومقلقة وخطيرة. لماذا؟ لأن الأنصار ما عندهمش هذا العلم، ما عندهمش هذا الفهم، ما عندهمش هذا الوعي. رجل جالس يعني في اليوم 4-5-6 ساعات يقضيها على النت، قرأت مقالات، قرأت ردود على تويتر، على مش عارف إيش، على الفولتوك، على كذا، شوية أناشيد، شوية خطب قديمة، شوية كذا، هذا كل علمه. طب يتعلم من وين؟ العلم وين يأتي؟ هذا الذي يتصدى للدعوة ويتصدى ما يأتي علم، يعني ما يأتي علم. العلم لابد أن تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه، هذا العلم مش أي حاجة، تمام؟ وهذا الفاطل تتمثل جليا في ظاهرة فتح الغرف. أنت على طول ترى أن فلان يفتح غرفة يناصر فيها المجاهدين، يناصر فيها كذا، أي جميل، من الذي يناصر، من الذي كذا، ما تعرف من الذي فتح هذه الغرفة، ما تعرف. والله هنا نريد مناصر يا أخي، العلم علم علم علم، يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ما عندك شيء علم يا أخي ما تستطيع أن تناصر، ستناصر بضلال بباطل، لأن الشبهات التي الآن يعني موجودة على الساحة أكبر بكثير من مستوى الغالبية الساحقة من الأنصار. ولذلك هذه الإشكالية الآن اللي موجودة بين أنصار الدولة خصوصا لن تظل على هذا الحجم، بل ستتعدى إلى غيرها وإلى مستوى أعلى منها بكثير. وهذا لن يتوقف على مستوى الأنصار، بل سيصل إلى مستوى الجهاد وإلى القيادات وإلى تحريف مسار الجهاد برمته. اصبوها برأسي وقولوا خرف الرجال، والله العظيم أن هذا الأمر من الخطورة بمكان ما يستحق أن يجلس كل من له علم وإدراك وفهم أن يدعو إلى هذه المسألة ويحاصر هذه الظاهرة المزعجة والظاهرة المتعبة والظاهرة الخطيرة التي قد تؤدي إلى يعني إنهاء الجهاد في يعني على المدى المتوسط. وطبعا هناك نقطة لا يعرفها كثير من الأخوة، وهي إشكالية هذا التيار الذي ظهر الآن داخل القاعدة، فظن أن هذا الأمر يعني خرج في يوم وليلة. هذا الأمر لم يكن هكذا. أنت تعرف أن الآن القاعدة تسير في اتجاه آخر، هذا معروف للجميع، ولكن هذا التيار يعني هذه الجماعة القاعدة ترى هذا الرعيل الأول الذين كانوا بالأمس يتكلمون مثل هذا الرعيل الآن اللي يعني هل ترى خطاب الجولاني مثلا يشبه خطاب يعني أقول لك من يعني أقول لك خطاب أبو يحيى الليبي مثلا؟ لا قطعا. هل ترى خطاب الشهري أو خطاب العباب مثلا يشبه خطاب العطوي والعريدي مثلا؟ لا قطعا لا قطعا لا. لماذا؟ لأنك ترى هناك تغيرات، بل تدخل المنتديات الجهادية. يا أخي والله يا أخي أنا هذا الكلام متعب، لأن أنا عارف أن كثير من الأخوة ربما ما كانوا من المتابعين القدامى. يا أخوة قبل 10 سنوات كنت تتكلم عن القاعدة والمفاهيم الشرعية وهذه الأمور، والله تستغرب من هذا الرقي، من هذا العلم، من هذا الطرح، من هذه المنهجية. عندك كتاب يا أخي ما أقول لك مشايخ، والآن تجلس تقرأ للعطوي تقول سبحان الله إيش حل بالقاعدة؟ هل يعقل أن تتغير جماعة خلال 10 سنوات؟ إيه والله يا أخي يعقل، وأكثر من هذا وأكثر من هذا. أنت هذا الأمر إن ما عالجته ستصل إليه وأسوأ منه، إلى أنه إذا كان الإرجاء وانحراف المنهج سيؤدي إليك بالناس على حساب الدين. يعني شوف تكسب الدنيا بالدين، ها؟ فالغلو والتكفير المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى سيذهب عنك الناس كما يذهب عنك هذا الدين. تأمل هذا الكلام. يعني أنت ستضيع الدين والدنيا وستعطل يعني الجهادة وتعطل الدعوة، لأن الناس يعني يا أخي بالله عليك الناس سيدعون إلى ماذا لو حصل؟ هل ستأنت يعني ستقنع من؟ بل وقتها ربما يخرج عليك جماعة جديدة من الدولة ويريد أن يعمل مراجعات شرعية وستبتلى بألف حطاب آخر. لذلك يا أخوة هذا الكلام الكل معني به، الذي عنده علم معني بهذا الكلام، الذي ليس عنده علم معني بهذا الكلام، الذي يشتغل داخل الدولة وعنده منصب معني بهذا الكلام، والذي لا يشتغل داخل الدولة ويناصرها معني بهذا الكلام. ولا يقول الرجل أنا خلاص أنا الحمد لله عندي علم فلا لا يا أخي حاسب نفسك أولا. تكلمنا في هذه المسألة كثيرا يا أخوة على مستوى الأنصار. شوفوا يا أخوة بس عشان تفهم الحسبة كيف تكون على مستوى الأنصار. الأنصار يعني إيش؟ يعني رجال مثقف. يعني وانت اصبحت انصاري وعندك انترنت وقاطر انت عندك يعني درجه من الثقافه، يعني هكذا الحد الادنى انك تعرف تقرا وتكتب وتفهم وكذا، والا ما دخلت الانترنت اساسا. كل جالس هكذا في المزرعه يعني انت تقرا تعرف الغالبيه الساحقه طبعا لا يمكن هناك واحد او اثنين جايب اللابتوب في الخيمه مع العنزه ومع ناقة جالس يستمع في هذه الغرفة. ولكن لا نأتي بكلام فقط هكذا كلام عشوائي كلام إحباط. حدد لنفسك برنامج ساعتين في اليوم كثيرة جيد، ساعة في اليوم للقراءة، قراءة في كتاب. كم صفحة تقرأ في اليوم؟ ها أنت خلال يوم واحد ستقرأ أقل شيء 15 صفحة، صح؟ صح ولا لا؟ صح. أقل شيء 15. أنت شو أنت السلحفات عشان ما تستطيع أن تقرأ 15 صفحة في الساعة؟ يعني أنت يا أخي أنت ما تصلح للعمل. روح يا أخي اعمل هكذا، جيب الكمبيوتر تبعه، علق اسمك فيه في احد الغرف وخلاص، ما لك علاقه باي شيء، انت ما تنفع لاي حاجه بالعالم يعني في مسائل الدعوه والاعلام وكذا اذا ما تستطيع ان تقرا 15 صفحه في اليوم. تمام، 15 صفحه في اليوم، شوي نزيدها نقول 20 صفحه في اليوم. 20 صفحه في اليوم اي واحد متوسط بل مستوى بسيط ممكن أن يتجاوزها، 20 صفحة في اليوم صح؟ خلال الشهر كم صفحة قرأت؟ 600 صفحة صح؟ 600 صفحة كم كتاب؟ يعني كتابين تقريبا. خلال سنة كم كتاب قرأت؟ خلال سنة واحدة كم كتاب قرأت؟ 24 كتاب، 24 كتاب خلال سنة واحدة قرأتها. يعني مثلا أنت لو جالس تقرأ في أي كتاب يا أخي، أي سلسلة ستنهيها، فضلا أنك تقرأ كتب هكذا يعني مستقلة ستقرأها يا أخي، أنت سيكون عندك رصيد 24 كتاب في السنة. 24 كتاب في السنة خلال 5 سنوات كم كتاب ستقرأ؟ 70 كتاب. حلو، 70 كتاب يعني، عفوا ايش 70 كتاب، ايش اقول انا، يكون 120 كتاب صح؟ 120 كتاب يا اخي خلال 5 سنوات، لما ترتقي تقول يا اخي والله على الاقل انا جلست خلال 5 سنوات قرات هذا يا اخي 120 كتاب، ترى مش هكذا، الواحد قد يكون عنده مكتبه كامله في البيت ما يصل عدد كتبه الى 120 كتاب، ها لا يغرنك هكذا يعني 120 كتاب، 120 كتاب أنت تقرأه في خلال 5 سنوات، بعد ذلك يعني أنت تعرف أن مستواك ما عاد هو نفس المستوى الذي كنت عليه قبل 5 سنوات، مش لأنك استمعت كثيرا ولكن لأنك قرأت وتابعت وشفت وكذا وتعلمت، وقتها ممكن أنك ترتقي، حتى لو حصل حاجة ممكن أنك تستمر وتشتغل وتدعو، ولكن أنت جالس في المقالات وفي التويتر وفي الانترنت ومش المواقع وكذا وتنتظر أنك ما تتعلم يا أخي، والله ما تتعلم، تتعلم أن هذا حق وهذا باطل لنفسك، ولكن تعال تكلم في هذه المسألة ما تقدر تعمل هذا الشيء. شفت الموضوع كم هو سهل؟ سهل جدا أنك تقرأ خلال يعني هكذا كل يوم ساعة هكذا، والله يا أخي يعني لو ما تستطيع تقرأ 20 صفحة باليوم أنت ما تصلح لشيء يا أخي، ما تصلح لأي حاجة، لا علاقة بالعلم ولا علاقة بالدعوة والإعلام وهذه الأمور، أنت يعني انسى انسى هذه المسألة، روح اشتري لك كلاشينكوف وقل أنا فقط أسمع وأطيع وما أعمالي علاقة بأي حاجة ثانية، روح أعمل تمارين هكذا يومية وربي عضلاتك، هذا أحسن له من الجلوس والكلام والنصرة هكذا. تمام، فقط 20 صفحة باليوم، فهذه النقطة مهمة جدا. النقطة اللي أيضا إشكالية كبيرة فيها في، وهذه يعني مع الأسف الشديد ما أستطيع أن أتوسع فيها اليوم، وهي نقطة كبيرة جدا جدا جدا تحتاج صدقوني إلى سلسلة يعني بحد ذاتها، وهي مسألة التنظيم. التنظيم، لأن جل مشاكل المسلمين اليوم هو من عدم التنظيم، جل مشاكلهم ما فيش تنظيم، ما فيش إدارة، ما فيش شغل مرتب، ما فيش نتيجة كبيرة على هذا الشغل، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا هو الإسلام كله تنظيم وكذا، عندك 5 صلوات، عندك شهر في السنة، عندك الحج أيام معدودات، عندك الزكاة، كل دقة، كل هكذا حسابات دقيقة ثانية كذا بالسنتي بالملي، كل هكذا، هو هذا هو التنظيم. لكي تستطيع أن تصل إلى إدارة جيدة فأنت تكون بحاجة إلى أن تصل إلى تنظيم جيد، إذا ما استطعت أن تنظم نفسك وتخرج من العشوائية والفوضوية صدقوني يا أخوة عملك سيكون وبالا عليك وعلى غيرك، إذن عليك أنت بالتنظيم لكي تخرج من الفوضوية. هذا الدين لا يأتي بفوضوية، وهذه هي إشكاليتنا. هذه طبعا ليست إشكاليتنا على مستوى الأنصار فقط، إشكاليتنا على مستوى المسلمين عامة. ولكن أنت كأنصاري تشتغل، تعمل، تدعو، عليك أن يكون شغلك راقي، شغلك على مستوى عالي. ما ينفع أنك تشتغل بهذه الطريقة الفاشلة وتظن أن هذه الطريقة ممكن أن تثمر وتأتي بنتيجة في العمل الإسلامي، ثم بعد ذلك تقول يا أخي إحنا عملنا اللي علينا. إيه عملت ماذا؟ عملت ماذا؟ ولا عملت اللي عليك ولا أي حاجة. وعليك أن تراعي أنك إنسان فوضوي، وهذا كلام ليس لأحد بعيني، أنا وأنت وجميع الأخوة نحن ناس فوضويين. فتحنا عيوننا، تعلمنا على الفوضى. لماذا يا أخي؟ والله يا أخي يعني سامحني يا أخي بارك الله فيك. لماذا؟ والله لأني صحيت من النوم متأخر. يا أخي والله سامحني بارك الله فيك. ليش؟ والله لأني اتكاسلت شوية. أنتم تعرفون قصة كعب بن مالك، شوية هكذا، شوية تسويف بسيطة ايش عمل معه. وأنتم رأيتم قصة الصحابة في أحد، في جمل الرماة هذه، لما نزلوا عليها قبل الموعد المحدد لهم، تسببوا في قلب نتيجة المعركة. تنظيم يا أخي، لا تنسى التنظيم. هناك كتب ورسائل جيدة في هذا الباب، من تحديد الوقت ومن الاستفادة من الوقت ومن إدارة الوقت ومن الإدارة ومن كذا، عشان ترتب وتنظم حياتك. إذا ما استطعت أن تفعل هذا الشيء بطريقة جيدة يا أخي، ستكون وبالا على نفسك وعلى غيرك، وعملك لن يكون مثمرا. وأنت إذا رأيت هذه أوروبا وأمريكا، لسنا هنا في صدد أننا نمدح كلامهم ونمدح طريقة حياتهم، ولكن ترى أن من أهم عوامل نهضتهم هي التنظيم. من أهمها، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، هي التنظيم. عارفين كيف يشتغلوا؟ ما صنعوا الصواريخ، ولا صنعوا التكنولوجيا والأقمار الصناعية، ولا صنعوا القنابل الذرية والنووية إلا بالتنظيم. وهذا التنظيم الذي يحدد لك هكذا واحد من ألف وواحد من مليون. أما أنت إن كنت تريد أن تعيش على العشوائية هكذا، ممكن أن تعيش عليه، ولكن عملك لن يثمر كثيرا. هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لن يضيرك إلا إذا وصلت، لا، ولكن عندما تشتغل بطريقة جيدة، وهذا هو أساسا أنت مأمور به بدينك، فأنت يعني الله سبحانه وتعالى ينصرك ويقويك على الإمكانيات البسيطة التي عندك. ولذلك هذه المسألة مش مسألة التنظيم فقط، ولكن هذه النقطة سنتكلم يعني في عوامل يعني التمكين والنصر للمنهج، يعني سنتكلم عليها، يعني هذه هي حلقة خاصة إن شاء الله. فأنت عليك أنك تفهم هذه النقطة، أن أحد عوامل النصر هي مسألة التنظيم. فإذا فرطت فيها، لا تنتظر أن لكونك أنت موحد أن النصر سينزل عليك وأن سيكون لك تمكين. هذا ما حصل للصحابة وللرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يكون لك أنت. الصحابة ما انتصروا لأنهم على الحق في أحد، لما أخلوا بهذا التنظيم، وهي مسألة السمع والطاعة التي تعتبر من أهم عوامل الإدارة خصوصا في الحروب. أنا ما أدري كيف أعمل الآن، عندي لسه يعني بضعة نقاط، هل نجعلها للأسبوع القادم أو أننا نكتفي بهذا القدر؟ وهي برأيي أيضا نقاط مهمة في مسألة القاعدة أو وبعض ما حصل فيها التي لا علاقة بمسألة التنظيم والإدارة والدولة والبيعة وما شابه. فأنا أستشير الأخوة، هل تريدون أن نؤجلها للأسبوع القادم وتكون هذه الحلقة ثلاث أجزاء؟ لأننا الآن يعني تجاوزنا الساعتين أو قاربنا الساعتين والنصف، وإذا استمريت بهذه النقاط يعني ستكون يعني ربما 4 ساعات أو أكثر، فلعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في الأسبوع القادم، أو أننا يعني نترك هذه النقاط ونتحول إلى النقطة التي بعدها إلى الحلقة الخامسة. أستشير الأخوة وبعد ذلك نحدد يعني في الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب يا أخوة، نكتفي بهذا القدر، وإن كان في العمر بقية نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. وأذكر الأخوة بأني أقول هذا الكلام أنا أعتقد فيه الصواب ولا أعلم الغيب، فإن كان فيه حقا وصوابا فهو من الله سبحانه وتعالى وحده وله الفضل والمنة عليه، وإن كان فيه ما يخالف الحق ويخالف شرع الله سبحانه وتعالى فأنا بريء منه في حياتي وبعد مماتي، ظهر ذلك لي أم لم يظهر. وكل أخ أو أخت سواء كان موافقا لما أقول أو مخالفا لطرحي ولمنهجي، إن كان عنده من التعليقات أو من المداخلات أو من الانتقاد أو من التصحيح فأنا شاكر له ويعني يسرني ذلك، فليس الهدف أن الواحد يتكلم البقية تسمع، وإنما الهدف أننا نقول الحق ونتواصى به فيما بيننا، فمن حاد عنه بقصد أو بغير قصد وجب تصحيحه وتصويبه، وهذا ليس حكرا لا على أدمن ولا على مشرف ولا على كبير أو صغير، وإنما هذا يعني واجب النصيحة لكل الناس تجاه بعضهم من المسلمين، فمن رأى شيئا أو خللا أو زللا مخالفة للحق والشرع فتقدم ينصح بما يراه حقا، فقد أكون أنا المخطئ وهو يكون على الصواب فنتحرر في المسألة، أو يكون هو مخطئ في فهمه لكلامي، أو يكون هو مخطئ في فهمه للمسألة، فالمهم أن يظهر الحق وأن يجريه الله سبحانه وتعالى على ألسنتنا وعلى أيدينا، وأن نكون من العاملين به سواء خرج منا أو من غيرنا. فبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير، وأكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.